أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفون بسيماهم لا

Thank you. Yeah. وإن كان زور رجيم فلو غير زور لا وليمزل الذي عليه الحق Yeah. ومن يكتمها فإنه ربنا ولا تحمل علينا إصرا الله عزيز